قلبي الصغير لربي هديتي قدمته له ومعاه محبتي. قلبي الصغير لربي هديتي قدمته له ومعاه محبتي. قال لي يا ابني يا ابني اديني قلبك خلي عن تملي طلعي سكتي. قال لي يا ابني يا ابني اديني قلبك خلي عنك تملي طلعي سكتي. قلبي الصغير لربي هديتي قدمته ومعاه محبتي. قلبي الصغير لربي هديتي قدمته ومعاه محبتي. كل حياتي رحلتي كل حياتي بقيت ملك ربي وهو رفيقي كل رحلتي. قلبي الصغير ربي هديتي قدمته له مع محبتي. قلبي الصغير ربي هديتي قدمته له مع محبتي. هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله. ضيعت وانا فرحتي مني بسهل